بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع رسالة الشيخ العثيمين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة. Et avec la risala de son éminent cheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, des droits qui sont innés dans la nature humaine et confirmés par la législation musulmane. فَمَعَ الْحَقِّ الثَّانِي وَهُوَ حَقُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ. فالشيخ بدأ الرسالة بحق الله وثناها بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أول ركن في هذا الدين هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يجب عليه أن يحقق توحيد، وهذا التوحيد يحقق كذلك يحققه باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك ثنى الشيخ بهذا، لأن هذه الشهادتان الركن الأول شهادتان لا تتم الأولى إلا بالثانية، والثانية لا تتم إلا بالأولى. ومن الله عز وجل avec le deuxième droit avec lequel il a entamé sa risala الشيخ العثيمين رحمة الله عليه qui est le droit du prophète عليه الصلاة والسلام. C'est normal que le premier droit arrive, c'est le droit d'Allah, et le deuxième soit celui du prophète عليه الصلاة والسلام, parce que le premier pilier de l'islam, c'est l'attestation de foi. Ni digne d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut accomplir la religion sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans le suivi de Mohammed alayhi sallatu wassalam. D'où l'importance du droit de notre prophète alayhi sallatu wassalam. فكلكم يعلم إخوة الإسلام أن الناس قبل معتة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال مبين. أخبر بذلك رب العزة في قوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكلكم تدعره قد يظهر بأن الله سبحانه وتعالى من اللي بعث محمد عليه الصلاة والسلام كانوا الناس في ضلال كبير، كانوا في انحراف عظيم. والله سبحانه وتعالى تصور الحالة ديالهم هكا: هو الذي بعث، أي الله سبحانه وتعالى اللي بعث في الأمين، دوك اللي ما تعرفوا يكتبوا ولا يقرأوا، رسولا منهم أي يعرفون نسبه، هو من العرب، هو من قريش، هو من بينهم. لماذا بعثه فيهم؟ يتلو عليهم آية، تقرأ عليهم الآية ديال الله سبحانه وتعالى، تقرأ عليهم ذاك الشيء اللي وحى ليه الله سبحانه وتعالى. ويزكيهم أي يربيهم ويطهرهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنة. ومن قبل كانوا في ضلال مبين، كانوا في انحراف عظيم. أن الله عز وجل avant l'envoi de محمد عليه الصلاة والسلام les gens étaient dans un égarement clair et dans un égarement total. Comme l'a annoncé le Rasoul Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. C'est lui qui a envoyé, il est dit dans le verset, c'est lui qui a envoyé dans ceux, dans les illettrés, un messager parmi eux, c'est-à-dire un messager qui fait partie d'eux. Ils le connaissent. Ils connaissent sa descendance. Ah. Pour leur réciter les versets d'Allah. Et pour les purifier et les éduquer. Et pour leur apprendre le livre d'Allah et la sunna. Alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement total. Et dans un grand égarement. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وبالنور فأخرج به البشرية من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن ظلمات البدع والخرافات إلى نور السنة فبعثة محمد عليه الصلاة والسلام كانت نعمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى على البشرية والله سبحانه وتعالى envoie محمد عليه الصلاة والسلام avec la science et avec la religion de la vérité et avec la lumière. الله سبحانه وتعالى a sorti l'humanité avec l'envoi de محمد عليه الصلاة والسلام des ténèbres vers la lumière. Il les a sortis des ténèbres de la mécréance vers la lumière de la foi et des ténèbres de l'associationnisme vers la lumière du monothéisme et des ténèbres de l'ignorance vers la lumière du savoir et des ténèbres des innovations et des histoires à dormir debout vers la lumière de la sunna. قال تعالى قد جاءكم من الله نور. قد جاءكم من الله نور النور هنا محمد عليه الصلاة والسلام وكتاب مبين هاي كتاب يبين كل ما يصلح ها للدنيا والآخرة هذا الكتاب الذي هو القرآن يبين لك لا الله بين فيه كل شيء ما يصلح للدنيا وما يصلح للآخرة يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فهذا النبي الكريم بعثه الله سبحانه وتعالى نور فمن اتبعه فقد استنار به ومن لم يتبعه فلم يستنر به محمد عليه الصلاة والسلام ورفض أن يستنير بمحمد عليه الصلاة والسلام. Et il est dit dans le verset, il vous est arrivé d'Allah Azza wa Jalla, lumière. Et si la lumière, c'est Muhammad alayhi salatu wa salam. Il y a un livre clair dans lequel, dans ce livre, il y a le détail, ce qui va faire le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Allah guide avec celui qui le suit, il le guide vers son agrément et vers les voies du bien. Et il les sort avec des ténèbres. Vers la lumière avec l'ordre d'Allah et il les guide vers la voie droite. Donc celui qui a suivi Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam a suivi la lumière et celui qui s'est détourné de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam il s'est pas éclairé avec Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, donc il n'a pas suivi Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est resté dans les ténèbres. فبلغ عليه الصلاة والسلام الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله سبحانه وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بمعتة محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فمحمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة كل ما أراد منه الله سبحانه وتعالى قام به ما من طائر يقلب جناحه في السماء إلا تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من خير يقرب إلى الله إلا بلغه لأمته وما من شر يبعدها من الله إلا بينه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام ونصح لهذه الأمة أكبر نصيحة وجاهد في الله حق الجهاد حتى مات عليه الصلاة والسلام، وترك هذه الأمة على طريق بيضاء، على طريق بيضاء ليلها ونهارها سواء، أي طريق محمد عليه الصلاة والسلام هو الصراط المستقيم. فالذي يخرج عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام وعن سنة محمد عليه الصلاة والسلام يهلك ويضل، وهذه منة من الله. لهذا امتن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، لقد من الله، هذا من من الله سبحانه وتعالى، أي هذا من أعظم الأمور الذي امتن الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، أن بعث هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه منة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، بعث فيهم رسول من أنفسهم يعرفون نسبه ويعرفون حسبه ويعرفون من هو. ها؟ لماذا؟ يتلو عليهم آيات الله ويربيهم ويزكيهم من الشرك ومن المعاصي ومن الظلم، ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي كانوا في ضلال مبين قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم a transmis le message comme il se doit. Il a le dépôt qui lui a été confié, il en était digne. Et il a conseillé le grand conseil à cette communauté. Et il a combattu sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus grand des combats jusqu'à ce qu'il soit mort, jusqu'à la fin de sa vie. Et il a laissé cette communauté sur une voie claire, la nuit, sur cette voie, et comme le jour, ils sont clairs. Celui qui divise de la voie qu'a tracé Mohammed alayhi salam, ben il s'égare, il cherche sa perte. C'est pour ça que ça, c'est l'un des grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a comblé cette communauté. C'est l'envoi de Mohammed alayhi salam. C'est pour ça que le verset il dit, Allah il a comblé d'un grand bienfait les croyants. Il les a comblés avec quoi? Le grand bienfait c'est quoi? Quand il leur a envoyé un messager qu'ils connaissent, il est de la même race qu'eux, de la même tribu qu'eux, ils connaissent sa descendance, pour leur réciter le livre, les versets, pour les purifier de l'associationnisme et de la désobéissance et du blâmable, et pour leur apprendre le livre et la sunna, alors qu'auparavant, c'est-à-dire avant son envoi, ils étaient dans un égarement clair. فيقول الشيخ العثيمين رحمه الله وهذا الحق أي حق الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الحقوق، أعظم حقوق المخلوقين، فلا حق لمخلوق أعظم من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ولذلك يجب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الناس حتى على النفس والولد والوالد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. فهذا الحق حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الحقوق على الناس وأعظم حقوق المخلوقين، إنه حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى كما في الآية أرسل رسول الله سبحانه وتعالى لكي يكون شاهدا على الناس ولكي يبشرهم بما ينتظرهم إنهم آمنوا بالله وإنهم اتبعوه، ولكي ينذرهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولماذا أرسله؟ لكي يؤمنوا به ولكي يحترموه ويوقروه ويحبوه. فلذلكم وجب علينا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا وأكثر من أهلنا وأكثر من هذه الدنيا وما فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد أي لا يكمل إيمان أحدكم ولا يكون إيمانكم كامل إلا إذا كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبكم لأنفسكم ولأولادكم ولأموالكم ولأزواجكم. وكيف يكون الحب لرسول الله؟ يكون باتباعه. ها؟ هذا الحب لرسول الله. لا تظن أن الحب للرسول صلى الله عليه وسلم تغني نهار في العام لتسميه أنت بالمولود، أبدا. هذا من البدع في الدين، وهذه ليست محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحاسبك الله عليه، لأنه خلاف محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمحبة هي الاتباع، فالمحبة هو إحياء سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه المحبة. فالمحبة هي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الشيخ العثيمين دودير رحمه الله تعالى وأسكنه فسيك الله سبحانه وتعالى اللي يدل الفردوس الأعلى ce droit qui est le droit du messager عليه الصلاة والسلام c'est le plus énorme des droits, le plus grand des droits pour une créature. Personne n'a ce droit qui est le droit du prophète, il est énorme. C'est un droit énorme qui est dû à une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le verset, nous t'avons envoyé comme témoin sur les gens. Et comme annonciateur, annoncer quoi? Annoncer les promesses d'Allah à ceux qui auraient cru en Allah et ceux qui auraient suivi ce message alayhi salatu wassalam. Leur annoncer les délices et les bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne et leur réserve. Et comme annonciateur et avertisseur. Pourquoi il a été envoyé le verset, tu le dis? Pour que vous croyiez en Allah, en ce messager, et pour que vous respectiez ce messager, que vous l'aimiez et que vous le suivez. C'est pour ça, dit Cheikh Rahimahullah Ta'ala, qu'il faut mettre en avant l'amour du prophète alayhi salatu wassalam sur toute chose. Les gens doivent aimer le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam plus qu'eux-mêmes, plus que leurs femmes, plus que leurs enfants, plus que leur fortune. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, que la foi de quelqu'un ne serait complète que si il aime le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam plus que ses enfants, plus que ses parents, plus que tous les gens. Pour avoir la foi complète, il faut que tu mettes l'amour du prophète alayhi wa sallam au-dessus de tout. Et l'amour du prophète alayhi salam, c'est pas chanter une fois par an dans ce qu'on appelle le mouloud. Abadan, ça c'est une divergence, c'est une désobéissance à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas l'amour du prophète alayhi salam. Hada plutôt, il en découle un châtiment. Parce que c'est une divergence, une désobéissance avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète alayhi salam, c'est de le suivre dans sa sunna, et de faire vivre ses sunna, et de lui obéir. Hada, c'est l'amour du prophète alayhi salam qui est demandé. Chanter et danser pendant une journée dans l'année, ceci est une divergence. Et ceci, comme toute divergence, rentre sur cet avertissement qui est dans ce verset, qu'il fasse attention ceux qui divergent de l'un de ses ordres. L'ordre de qui? Du prophète alayhi salam. Qu'il ne leur arrive pas le fitna ou le grand châtiment. فحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا وعلينا أن نراعيها لكي نحقق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كما أنه واجب علينا أن نحقق شهادة لا إله إلا الله، فيجب علينا أن نحقق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحقيق حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دونك لي دغوا du prophète alayhi salam sont nombreux. Et donc, comme il nous est demandé hein, d'accomplir les droits d'Allah pour accomplir notre attestation ni digne d'être adoré qu'Allah, il nous est demandé aussi de s'acquitter des droits de notre prophète alayhi salam pour accomplir la deuxième partie de l'attestation qui est Muhammad le messager d'Allah et son serviteur. Awwal al-huquq kama qala al-shaykh an tuhibbu akthar min nafsik wa akthar min an-nas ajma'in wa akthar min hadhihi ad-dunya wa ma fiha. Le premier des droits, c'est que tu l'aimes plus que toi-même, plus que tout ce que ce monde et ce qu'il contient, plus que ta femme, ta fortune et tes enfants. Limada, lian rasul amaraka bidalik. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa an-nas ajma'in. Parce que le rasul il te l'a ordonné. Quelqu'un parmi vous ne pourrait avoir la foi complète que s'il m'aime plus que ses enfants, ses parents et tous les gens. وانظر الآن أنت انظر إلى صحابة رسول الله كيف كانوا يحبون رسول الله فهم القدوة. الله سبحانه وتعالى جعل الطريق الذي يرتضيه هو طريق صحابة رسول الله وهو الذي تطلبه أنت في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فمن هم المنعم عليهم ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المنعم عليهم الذين أكرمه الله سبحانه وتعالى هم النبيون وبعدهم الصديقون وعلى رأس الصديقين الأنبياء وأكبر صديق في البشرية بعد الأنبياء هو أبو بكر وصحابة رسول الله كلهم صديقون فهؤلاء المنعم عليهم النبيون وصحابة رسول الله وبعد الصديقين الشهداء وعلى رأسهم رسول الله والصحب الكرام رضوان الله عليهم والصالحون وأكبر الصالحين أنبياء الله ويأتي بعدهم صحابة رسول الله فأنت في كل صلاة تريد أن تكون مع أولئك فعليك أن تتبعهم. المنعم عليهم صحابة رسول الله فعليك أن تتبعهم أنت تطلب كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فيجب أن تبحث عن طريق المنعم عليهم وتتبعهم فانظر كيف كانوا. فإن الله عز وجل فوار منتنو كمو لي كومبانيون ايمي البروفيت عليه الصلاة والسلام. الله إلا في أوبليغاتوار دو سويفر لو شومان دي كومبانيون رضوان الله عليهم. إن أغري أوكا شومان كو لوغ شومان. بور سا كي نوزا امبوزي أن دعاء فار تو لي جور دو نو بريير. غيد نو سور لا فوا دغوات. La voix de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et qui sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits? C'est Allah qui te les montre. Dans l'autre verset, celui qui oublie Allah et au messager, ceux-là font partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, et qui est bonne compagnie que la compagnie de ceux-là. Les véridiques rentrent dedans, tous les prophètes sont véridiques. Et en priorité rentre dedans, hein, le plus grand des véridiques dans l'humanité, après les prophètes alayhi salatu salam, c'est Abu Bakr, ridwanullah alayhi, qu'on déplaise à Rawafid. Hein, et les compagnons de Muhammad alayhi salatu salam sont des véridiques tous, qu'on déplaise à Rawafid. Il y a ceux qui les détestent. Et les martyrs rentrent dans les martyrs, les prophètes alayhi salatu salam, en priorité, et après les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam. Les vertueux, en priorité, rentrent dedans les prophètes alayhi salatu salam. Et tous les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam rentrent dedans. Hein? Et donc, chaque fois, tu demandes qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide sur le chemin des compagnons. Ce chemin, il faut que tu le cherches. Il faut que tu le cherches et que tu le suives. Pour que tu aies l'agrément d'Allah. عليك أن تبحث عن طريق صحابة رسول الله إذا أردت رضوان الله. لماذا؟ لأن الله أمرك بهذا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون من المهاجرين الأولون من المهاجرين هاجروا ماذا؟ هاجروا مكة لكي ينجوا بدينهم. إلى أين؟ الهجرة الأولى إلى الحبشة، والهجرة الثانية إلى الحبشة، والهجرة الكبيرة إلى المدينة، والأنصار الذين آووهم في المدينة. ها؟ هؤلاء أرضى عليهم الله سبحانه وتعالى بدون قيد. ولكن أنت وأنا لسنا لا مهاجرين ولا أنصار. عندك تشعب كوش أنت خرجتي من المغرب وجيتي هنا راه انت مهاجر. لا، انت ما هجرتيش لاجل الدين، انت هجرتي لاجل الاقتصاد، هجرتي لاجل الجيب. اما الصحابه هجروا لاجل الدين، اما احنا الهجره ديالتنا لاوروبا اجل الفلوس. ما تكذب على راسك تقول الهجره الحقيقيه والشرعيه هي ملي تتهجر شي مكان فيه الكفر وتتمشي لمكان فيه الاسلام، تتهجر شي مكان كثيرة فيه البدعة وتتمشي لشي مكان فيه السنة، تتهجر شي مكان فيه الفسق والمعاصي وتتمشي لشي مكان ما فيه فسق وما فيه معاصي. هذه الهجرة الشرعية. أما احنا داكشي اللي تنديرو، احنا خرجنا من بلادنا لأجل الاقتصاد باش ما نغلطوش. عاد يقول لك احنا مسلمين أوروبا، مسلمين أوروبا في أكثر خطر على المسلمين اللي عايشين في بلاد المسلمين. هما في خطر، الأولاد في خطر. لمن تترك هذه الأولاد؟ من يعلمهم الدين؟ إذا تركت أولادك في أوروبا ولم يتعلموا الدين فأنت المسؤول. إذا حارب أولادك وأولاد أولادك الدين وحاربوا المسلمين أنت المسؤول. فما تكذب على رأسك أنتم مسلموا أوروبا في خير. أبدا، هذاك الدم اللي قال هذا الهضره هذا تيجعلك تخطر بنفسك. نحن في خطر، وأولادنا في خطر، وأزواجنا في خطر، وأحفادنا في خطر. شكون اللي ضمن لك أن أولاد ولادك يكونوا مسلمين؟ ها؟ شكون اللي ضمن لك؟ شكون اللي تيربيهم على الإسلام؟ شكون اللي تيربيهم على حب الرسول صلى الله عليه وسلم حب الله؟ فما تغترش. الهجرة هي الهجرة الشرعية هذه اللي قلت لك. ها؟ ف الله سبحانه وتعالى جعل لنا الطريق اللي بيخرجك ويسلك رضا الله هو ايش؟ هو طريق الصحابة، طريق المهاجرين وطريق الأنصار. هؤلاء رضي الله عنهم بدون قيد. أنا وانت ماشنا ما مهاجرين ولا أنصار، اش بقلنا؟ والذين اتبعوهم بإحسان، أي خاصنا نتبعوهم، خاصنا نتبعوهم، نتبعوهم في العقيدة وفي الخلق وفي المعاملات في الأمور، باش عادي يمكن رضي الله عنهم وارضاهم. إلا ما تبعنا الصحابة، ما تبعنا في الدين ديالنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما يمكن يجينا رضوان الله عليه أبدا. ها؟ فلا تصحب كوش القضية سهلة، الدين سهل على من يسره الله له. ها؟ وخاصك تقلب على الدين ديالك. تنقلبوا احنا على كل شيء، وتنقلبوا نتعلموا كل شيء. شحال من واحد فينا من الاباء ما تيعرف لا يقرا العربيه لا فرنساوي لا والو، جاب البيرمي كيفاش؟ ومتي ها امور التوحيد امور اتباع السنه ما قدر يجيبها. علاش؟ اين الخلل؟ فين كاين القضيه؟ ها؟ احنا ما قلنا لك ما تجيب البيرمي وجيب كاع اكثر من البيرمي، كاع انت ديال الطياره، ولكن ما تخليش الامور اللي بات تعطيك الرضوان ديال الله سبحانه وتعالى. جيب كل شيء ولكن عندك تنسى داك الشيء اللي بغي يحقق لك رضا الله. عندك انت تمشي تغرق في هذاك الشيء وتخلي الواجبات ديالك اللي وجب عليك الله سبحانه وتعالى. فما نغتر، وفهمنا الله عز وجل اللي اوبليغاتوار بوغ نو de suivre les compagnons. Allah, il a, leur chemin est obligatoire. Il est dit dans le verset, il est premier qui ont immigré, les muhajirun, qui ont immigré de la Mecque vers Médine. Et Ansar, leurs alliés qui les ont accueillis à Médine. Hein? Et ceux qui les suivent à la perfection, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, eux ils agréent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. Andak, ici l'immigration, c'est pas l'immigration à laquelle tu penses, l'immigration de l'Afrique vers l'Europe, l'immigration des pays du tiers monde ou des pays pauvres et des pays riches. Non, c'est pas ça l'immigration. Hadith, c'est une immigration économique. Nous, on a traversé l'Atlantique ou là, on a traversé la Méditerranée pour remplir nos poches et pour l'économie. Mais l'immigration dont il s'agit ici, le muhajirun dont il s'agit ici, ce sont ceux qui ont quitté les pays de la mécréance et le milieu de mécréance pour sauver leur religion. Et l'immigration dans la législation musulmane, c'est quand tu quittes une région dans laquelle il y a l'innovation pour aller dans une région vers laquelle il y a sunna. L'immigration dans la législation, c'est quand tu délaisses une ville ou une cité ou un pays dans lequel il y a la débauche, la désobéissance, pour sauver ta religion et aller vers dans une région, dans une ville ou dans un village où il y a l'obéissance à Allah. Ça, c'est l'immigration. Légiférer. L'autre, c'est le truc de errer sur terre pour chercher sa subsistance. Il faut ne pas se faire avoir, parce qu'il y a des gens qui veulent nous faire gober maintenant que vous, les musulmans d'Europe et d'Amérique, vous êtes mieux. Où est le mieux? Où est le mieux pour nous? On est dans le plus grand des dangers. Qui nous assure que nos enfants et nos petits-enfants vont rester musulmans? Qui va nous assurer que nos enfants et nos petits-enfants ne vont pas prendre les armes contre les musulmans? Et on en est responsable. Hein? Et on en est responsable à l'islam. Qui nous assure, qui est là pour éduquer nos enfants sur l'amour du prophète alayhi salatu wassalam? Et sur l'amour du compagnon, où il est? Hein? Qu'on ne se monte pas à nous-mêmes. Si on est bien et confortablement économiquement, voir aussi, il ne faut pas perdre notre religion. Il ne faut pas perdre de vue nos devoirs et notre responsabilité vis-à-vis de nos femmes, vis-à-vis de nos enfants et de notre descendance, et de ce que nous allons laisser derrière nous. Hein? Enfin, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a fait leur chemin, c'est le chemin, ce sont les compagnons de Mohammed alayhi salam. Que ce soit ceux qui ont quitté la Mecque vers midi, ou que ce soit les alliés qui les ont accueillis. Allah subhanahu wa ta'ala les agrée sans condition. Et eux, ils agréent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. Ceux qui les suivent à la perfection. Tu n'es ni un muhajir, ni un ansar. Ni moi, ni toi. Il reste quoi? Il reste le fait de les suivre à la perfection. Donc, ton devoir et mon devoir, c'est de chercher le chemin d'Abu Bakr, de Uthman, de Ali et des compagnons, et de le suivre pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour qu'on puisse accomplir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. Fandur anta li Omar bin Khattab kayfa kana hubbuhu li rasulih. La. Lamma qala Omar لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي لأنت أحب يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب قال للرسول صلى الله عليه وسلم أنت تنحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي فخلي الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك ففكر عمر رضي الله عنه وارضاه ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن يا عمر عمر بن الخطاب قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول راه تنحبك تنحب نفسي ومن بعد تنحبك أنت فوق كل شيء ولكن تنحب نفسي قبل منك أنت قال لي لا باقي ما كملتيش باقي ما جبتي الحب اللي مطلوب منك الحب الشرعي باقي ما جبتيه عمر فكر شويه ويقول دروكا انا تنحبك اكثر من نفسي واكثر من كل شيء قال لي دروكا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي دروكا وصلتي ها وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم بالله لا والذي نفسي بيده اي ذاك اللي الله سبحانه وتعالى اللي الروح ديال الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه فهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم تسمعوا الكلام تمتتلوا داكشي اللي قال لهم واللي يكون لهذا اختارهم الله وجعل الطريقة طريقهم والمنهج منهجهم ها والتطبيق للدين تطبيقهم رضوان الله عليهم وقاد منتنو la mise en application des compagnons comment ils étaient devant la parole du prophète عليه الصلاة والسلام et comment ils aimaient le prophète عليه الصلاة والسلام Omar ibn Khattab arrive un jour il dit ya Rasoul Allah ô messager d'Allah tu es celui que j'aime plus que toute chose sauf je m'aime moi plus que toi j'aime moi-même plus que toi mais toi tu passes sur ma femme, mes enfants ma famille, tout ça ils passent après toi mais je m'aime moi hein? Et Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit non non par celui qui tient mon âme entre ses mains tu n'y es pas encore ya Omar tu n'y es pas encore jusqu'à ce que je sois celui que tu aimes plus que toi-même et plus que tout ce monde et ce qui contient hein Omar ibn Khattab a pensé un instant et il a dit ya Rasulallah maintenant par Allah je t'aime plus que moi-même maintenant par Allah je t'aime plus que moi-même regardez la rapidité avec laquelle il a mis une application lors du prophète c'est pour ça qu'il est obligé de suivre leur chemin de les prendre comme modèle كيف لا يكون كذلك وكيف لا يجيب عمر بهذا وربنا يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي النبي أولى بالمحبة من نفسك النبي أولى أن تحبه قبل نفسك التي بين جنبك فالنبي يدعوك إلى ماذا يدعوك إلى جنة عرضها السماوات والأرض والنفس تدعوك إلى الهوى ها وتدعوك إلى طاعة الشيطان وهذا طريق إلى النار ها أما رسول الله فيدعوك إلى جنة عرضها السماوات والأرض فوجب عليك أن تقدم حبه على حب نفسك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم et comment ça ne peut pas être hein? Ça ne peut être que comme ça pourquoi parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que ce soit ainsi que les croyants dans le verset il dit les croyants doivent aimer en priorité le prophète alayhi salatu wasalam plus qu'eux-mêmes pourquoi c'est simple parce que le rasoul sallallahu alayhi wasalam il t'appelle vers le fait vers un paradis dont la largeur c'est les cieux et la terre si tu le suis et ton nefs t'appelle vers le fait de suivre les passions et vers le fait de suivre Shaitan et donc c'est le chemin de l'enfer alors que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam t'appelle vers le paradis donc tu dois l'aimer plus que toi-même parce que ton nefs t'emmène vers ta perte à suivre tes passions à suivre le Hawa à suivre le Shaitan c'est le chemin de l'enfer alors que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam ce qu'il t'ordonne hein c'est pour que tu aies l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala wa qala sallallahu alayhi wa sallam thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakra an ya'uda fil kufr ba'da an qadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdafa fil nar wal hadithu rawahu al-imam al-bukhari wal-imam muslim ثلاثة إلى قتهم في النفس ديالك لا ذقتي حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان والإنسان المؤمن تكمل شي طاعة وتتأسف علاش كملت هذيك الطاعة وتتسنين تيرجع لطاعة أخرى يعاود يطيع الله سبحانه كمل الصلاة تتأسف علاش تقادت الصلاة بغى يعاود يرجع للصلاة وقت ما كمل شي طاعة بغى يعاود يرجع للطاعة الأخرى فهذه حلاوة الإيمان هذه متى تكون عند الإنسان عندما يكون حب الله وحب رسول الله أكثر من كل شيء أكثر من الدنيا وما فيها وعندما الإنسان تحب شيء واحد وتحب لله ما تحبوش شيء غير الدنيا أقول له شيء مصلحة وعندما الإنسان من تنقض الله سبحانه وتعالى من الكفر تكره يرجع لهذاك الكفر كيف تكره يتلح في النار Et Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam nous a dit Hein? Trois choses, quand quelqu'un les trouve en lui, il va goûter au goût exquis de la foi. C'est quoi le goût exquis de la foi? Quand la personne accomplit une adoration, il n'a pas envie que ça se termine. Et quand il se termine, il a envie de y revenir. Hein? Il attend. Il veut y revenir tout de suite. Hein? Et la première des qualités, c'est que il aime Allah et son messager plus que ce monde et ce qu'il contient. La première. Et quand il aime quelqu'un, il l'aime pour Allah. Il ne l'aime pas pour un intérêt personnel, ni pour autre chose. Il l'aime pour Allah. Et il déteste, la troisième, c'est détester de revenir à la mécréance après que Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé de la mécréance. Comme il déteste qu'on le pousse dans le feu de l'enfer. Ce sont trois choses, si tu les as, tu vas goûter le goût de la foi. Tu aimes Allah plus que Rasulullah, tu goûteras le goût de la foi. Le goût exquis de la foi. Tu aimes quelqu'un pour Allah, tu goûteras le goût de la foi. Le goût exquis de la foi. Si Allah t'a sauvé de la mécréance et que tu détestes d'y revenir comme tu détestes de tomber dans le feu de l'enfer, bah tu goûteras au goût exquis de la foi. وحذر عز وجل الذين يحبون الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة أكثر من حبهم لله سبحانه وتعالى ولرسوله. الله حذرنا من ذلك. الذين يحبون الأولاد والأزواج والأموال أكثر من حبهم لله ولرسوله حذرهم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى nous avertit, il avertit ceux qui aiment leurs femmes, leurs enfants, leur fortune, leurs frères, hein, leurs amis, plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, plus que son messager, ils ont un avertissement. قال عز وجل قل إن كان آباؤكم وهذا ومثلهم أمهاتكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قل إن كان آباؤكم بواتكم أمواتكم كذلك داخلين معهم وأبناؤكم ولادكم وإخوانكم ها خوتكم العشيرة ديالتكم والإزواج ديالكم ها والقرابة ديالتكم عموما والأموال اللي جمعتوها بالتجارة أو بلا بغير تجارة واللي تعبتوا فيها وتجارة خفتوا على الكساد ديالها ومساكن سكنة عندكم ترضونها عاجبكم إلا كان هذا الشيء كله تتحبوه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا العقاب انتظروا ما سيحل بكم من عقاب فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين والفسق والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى الفاسق الذي خرج عن طاعة الله من الله عز وجل الله سبحانه وتعالى نزابختي du fait d'aimer nos parents, nos femmes, nos enfants, nos frères, nos proches et notre fortune, nos commerces, nos maisons, de les aimer, l'amour qui est dû à Allah et à son messager, ou plus que l'amour qui est dû à Allah et à son messager. Le verset, il dit, « Dis-leur et à Mohammed, si vos parents, et rentrent dedans, la mère et le père, si vos parents, vos enfants, vos frères, vos femmes, vos proches, votre fortune, la fortune que vous avez gagnée, que vous êtes fatigué pour la ramasser, et un commerce dont vous avez peur de la faillite et des maisons que vous agréez, c'est-à-dire que des maisons, des demeures que vous aimez, sont plus aimées pour vous qu'Allah, son messager, et un combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, attendez au châtiment qui va arriver. Allah ne guide pas les gens pervers. Le fisq ici, Allah n'aime pas ceux qui n'obéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fisq, c'est le fait de ne pas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset, il est clair. L'amour d'Allah et l'amour de son prophète doit passer au-dessus de tout. الآية واضحة أن حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم على كل شيء. وضرب الصحابة أروع الأمثلة في حبهم لله وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق وما أدراك ما أبو بكر، ورغمت أنوف الرافضة وجمد الله الدماء في عروقهم. أبو بكر الصديق وما أدراك ما أبو بكر، عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يودع أمته على المنبر ويقول لهم إن الله خير عبدا بين أن يخلد في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه بكاء شديدا وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. والحديث عند الإمام البخاري. هذا أبو بكر الصديق، الرسول صلى الله عليه وسلم فوق المنبر وتقول لهم عبد من عباد الله خير الله، غير ما يخلد في الدنيا ولا يقبض الله سبحانه وتعالى، وهذا العبد اختار ذاك الشيء اللي عند الله سبحانه وتعالى. فابو بكر الصديق فهم بان الاجل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم قريب، بان الاجل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم قريب، فبقى تيبكي. الناس داروا ماله في الشيخ تيبكي. فقال رضي الله عنه وارضاه نفديك نضحيو بولادنا وبعائلتنا وبوالدينا في سبيلك يا رسول الله. فهذا كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فأين نحن من حب رسول الله؟ في اتباعه فقط. أين نحن منه؟ أين نحن من أوامر رسول الله؟ أين نحن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Et les nobles compagnons nous ont donné les sublimes exemples dans l'amour qu'ils ont d'Allah et de son messager. عليه الصلاة والسلام. Abu Bakr al-Siddiq, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari, quand il a entendu le prophète faire ses adieux à sa communauté, il était sur le manbar, et le prophète leur disait, Allah subhanahu wa ta'ala a donné le choix à l'un de ses serviteurs, que ses serviteurs vivent éternellement dans ce bas monde, ou que Allah subhanahu wa ta'ala prend son âme. Et ce serviteur a choisi la mort. Et il s'est wagi ce qu'il a Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qu'il y a chez Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr Siddiq a compris tout de suite que c'est la fin de la vie de Muhammad alayhi salatu wasalam qui lui a été annoncée. Et il a commencé à pleurer. Et il a dit, et quand il a commencé à pleurer, il a dit cette phrase, nous allons sacrifier nos parents, nos enfants pour toi, ya Rasulallah. Les compagnons n'ont pas compris pourquoi. Hein, pourquoi Abu Bakr il pleure? Mais Abu Bakr a capté le message, a capté ce que disait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Moi, c'est la fin de sa vie qui a été annoncée à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'amour qu'avaient les compagnons Allah, de notre prophète alayhi wa sallam. Où sommes-nous maintenant de cet amour? Où sommes-nous du suivi de notre prophète alayhi wa sallam? Et qu'on regarde chacun de nous combien de divergences nous avons avec le prophète alayhi wa sallam. Hein? Dans notre face, notre façon de s'habiller, à tous les niveaux. Hein? Parce que l'amour du prophète alayhi salatu wasalam, c'est le fait de le suivre. Où sommes-nous du suivi de notre prophète alayhi salatu wasalam? فننظر الان نحن اين نحن من محبه رسول الله، اين نحن من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو يبين لك انك هو دليلك على المحبه. كل واحد فينا يتقابل مع المرايا ويشوف شحال المخالفات في وجهه، في حوايجه، في عائلته، في ولاده، في التربية ديالو، يشوف شحال المخالفات بالكفاف، كل واحد غادي يكيل بالكفة. ها والله شاكان دو نو يبا غومبليغ دي باني دو ديفيرجونس افيك البروفيت عليه الصلاة والسلام. Hein? Où sommes-nous de l'amour? Aïna nahnu min hubbi rasulillah. انظر امر اخر في حب صحابه رسول الله لما حاول عروه بن مسعود ممثل الكفار في صلح الحديبيه ان يلمس لحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم معه ضرب الصحابي الجليل المغيره بن شعبه يده بنصر السيف وقال لو اخر يدك عن لحيه رسول الله وإلا لا ترجع إليك. دمني قاعد الرسول صلى الله عليه وسلم وتكتب الصلح ديال الحديبية ها عروة بن مسعود اللي جا اللي هو ممثل الكفار وبيسيني الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تيدير يديه هكا باش يقيس اللحية ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وتينزل عليه السيف ديال المغيرة طراق حيد يديك راه إلا باقي درتيها ما غادي ترجع لك هذيك اليد تعاود تقيسو تقيس ليه الحياة ديالته غادي تطير ديك اليد من بلاصتها هذا حب صحابة رسول الله وهذا من تنو عروة بن مسعود لو ريبريزونتون دي ميكريون لو جور دو لا سيناتور دو باكت دو الحديبية يتوشي لا باب دي بروفيت عليه الصلاة والسلام alors qu'il était en train de parler avec le prophète le noble compagnon المغيرة بن شعبة le frappe avec Hein? La couverture, le fourreau de son épée. Il lui dit comme ça. Retiens ta main. Ne touche plus la barbe du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que si tu la retouches, ta main ne reviendra plus. Tu retouches encore la barbe du prophète alayhi salatu wassalam, ta main ne revient plus. Hein? Ainsi ils étaient. Ils n'aimaient pas qu'on touche quoi que ce soit du prophète alayhi salatu wassalam. Ma kanu yqbaluna an يقاس شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما رجع عروة بن مسعود إلى كفار مكة قال لهم أي قوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له هكذا كان يعظم أصحاب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة هذا ممثل الكفار من يرجع لمكة قال لهم انا دخلت على الملوك دخلت على قيصر دخلت على قيصر على النجاشي ملوك الروم ملوك الفرس ملوك الحبشه كلهم دخلت عليهم وما شفت شي ناس تيعظموا شي ملك كي اصحاب محمد تيعظموا محمد عليه الصلاه والسلام حتى الى لا حد فال ديالو تيجمعوا واحد فيهم ويدلك به وجهه ولا الدد ديالو تبركان بما خرج من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يجوز عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا فولا أمرهم بشي أمر دغيا تنفذوه وملي تيتوضا تيتدافعوا باش كل واحد يقيش شويه من الماء يصيبوا شويه ديال الماء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وملي تيتكلم تحت ما تيهضرش تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما تيعمروا منوش عينيهم ما تيشوفوا فيه الصحابه ما كانوا محترمين الحب ديالهم والتقدير ديالهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوش فيهم اللي ما كانش ما يوصف لكش الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوصف لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوش تيهزوا في عينيهم هكذا كانوا يعظمونه ويحترمونه ويوقرونه بهذه المرتبه يكون عروة بن مسعود Le représentant des mécréants de Quraysh est revenu à la Mecque. Il a dit à Quraysh, par Allah, j'étais délégué chez les rois, chez les empereurs, hein, empereur de Rome, chez l'empereur, hein, de Perse, chez le Négus, hein. Et par Allah, j'ai pas vu un roi qui est respecté comme les compagnons de Mohammed alayhi sallam respectent Mohammed alayhi sallam. Quand il crache, Ah, ils essayent d'attraper ce qui sort de sa bouche. Et celui qui l'attrape, il s'essuie le visage avec, ou là, il essuie son corps avec, pour prendre la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci était permis quand le prophète était vivant, tout simplement. Et quand il leur donne un ordre, il le met en application tout de suite. Et quand il fait ses ablutions, il se bouscule pour avoir un peu de l'eau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il parle, personne ne parle devant lui. Et ils ne remplissaient pas leurs yeux avec la vue du prophète alayhi salatu wassalam. Beaucoup de compagnons ne sauraient te décrire le prophète alayhi salatu wassalam. Tellement ils le respectaient qu'ils ne levaient pas leurs yeux sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi ils étaient, ridwanullahi alayhim. Wa yaqul Abdurrahman ibn Awf, radiyallahu anhu, إني لواقف مش تعرف حتى الدراري الصغار كي كان الحب ديالهم ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن عوف إني لواقف يوم بدر في الصف فنظرته عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين ولا صغار جوج واحد على اليمين واحد على اليسار غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما فغمزني أحدهما فقال يا عما تعرف أبا جهل فقلت نعم وما حاجتك بأبي جهل قال الغلام أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي أي جسدي سواده أي جسد حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك فغمزني الآخر عن الشمال فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس فقلت ألا ترياني هذا صاحبكم الذي تسألان عنه فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه قال كل منهما أنا قتلته. شوف دابا شباب صغير ها عبد الرحمن بن عوف كان وقف في الصف ديال الجيش فإذا بيع اللي من ديالو شاب صغير وعلي صر ديالو شاب صغير ولا صغار فذاك اللي علي من نغزو قال لي يا عم واش عرفتي يا أبو جهل قال لي واش بغيتي انت أبو جهل قال لي أنا سمعت بأنه تيسب الرسول صلى الله عليه وسلم والله الدات ديالي ما تفرق الدات ديالو حتى نقتلو حتى ذاك اللي كيزرب فينا يقتل الآخر ضربوا الآخر على اليسر الشاب الآخر الصغير على اليسر قال لي يا عمي واش عرفتي يا ابو جهل قال لي اش بغيتي قال لي نفس الكلام اللي قال الاخر واحد شويه بان لي ابو جهل تيدور في الكفار وقال لي ها صاحبكم ها هو بقى تيشوف فيهم بجوج وقتلوه هذا صغار حبهم لرسول الله وسمعوا بان هذاك تيسب الرسول صلى الله عليه وسلم تيعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ها فجهز عليه فقتله فاين نحن من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا السنة ديالتو تتسب قدامنا الناس تتسب السنة دروكا وتتسب الرسول صلى الله عليه وسلم ها فما تتحرك حتى شي حاجة ها فنسأل الله سبحانه وتعالى تبات وان يردنا الى رشدنا ها ايه عبد الرحمن بن عوف de nous rapporter, de nous dire ce qui est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, dit le jour de la bataille de Badr, j'étais dans la ligne, hein, aligné pour la bataille. Et tout d'un coup, il regarde à droite, il y a un petit garçon à droite, à sa droite, et un autre petit garçon à gauche. Et tout d'un coup, celui qui est à droite, il le pique avec son épée. Il lui dit, oncle, est-ce que tu connais Abou Jahl? Il dit, qu'est-ce que tu veux toi, Abou Jahl? Il a déjà entendu qu'il insulte le prophète alayhi sallam. Par Allah, si je le connais, si je le rencontre, mon corps ne va pas se séparer de son corps jusqu'à ce que le plus rapide parmi nous tue l'autre. Hein? L'autre à gauche, qui est du même âge que lui, il le pique aussi. Il lui dit, oncle, il lui dit la même chose que celui de droite. Et après, à un moment donné, Abdurrahman ibn Auf, il voit Abu Jahl traverser hein, l'armée de mécréants. Il leur dit, voici votre homme. Il a dit, je les ai vus. Ils se sont pas séparés de lui jusqu'à ce qu'il les tue, les deux enfants. Les deux l'ont tué avec leur poignard, leur épée. Regarde, même les petits, leur amour du prophète alayhi salatu wassalam, comment il était. نصر هذا حب هذين الغلامين ها كيف كان وهذا صحابي آخر أخذه الكفار في مكة وعذبوه عذابا شديدا وقالوا له وهو تحت التعذيب أتحب أن محمدا مكانك وأنت سليم معافى في أهلك ومالك فصاح فيهم وقال والله ما أحب أني في أهلي وولدي ومالي معي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة الله أكبر أين تربى هؤلاء من هم هؤلاء ها؟ هذا صحابي في مكة قبطوه الكفار وتعذبوه عذاب نيت ويقول لي واحد فيهم واش بغيتي تكون تمهني في الدار ديالك مع فلوسك ومع الأهل ديالك ويكون بلاصك محمد عليه الصلاة والسلام والله ما نقبلنا نكون هاني في المحل ديالي ومع الأهل ديالي ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتقاس الرسول صلى الله عليه وسلم هي بشوكة ما قابلش ها et voici un autre noble compagnon les mécréants de la Mecque l'ont pris le maltraite hein lui font subir l'un des plus grands châtiments ils lui ont dit alors qu'il subissait le châtiment Est-ce que tu aimerais que Mohammed prenne ta place et que toi tu sois tranquille chez toi, au milieu de ta famille, au milieu de ta fortune? Il a crié parmi eux, alors qu'il subissait. Il a crié parmi eux. Il a dit, je n'aimerais pas que je sois dans ma famille, au milieu des miens, au milieu de ma fortune, et que le prophète alayhi salam soit touché avec une épine tout simplement. Hein? Qui sont ceux-là, alayhi salam? Hein? Haoulaï, ce sont les compagnons de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Haoulaï, c'est notre modèle. C'est quoi cet amour? Ma hada al-hub, ya akhwat al-islam. Hada al-hub, alladhi nabagha an al-iman, wa an aqidatin sahiha, wa an tahqiqi li la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'amour dont la racine, c'est une foi authentique. C'est un accomplissement du monothéisme. C'est l'accomplissement, cet amour découle de l'accomplissement de la ilaha illallah, ni digne d'être adoré qu'Allah, ni digne d'être suivi que Muhammad alayhi salatu wassalam. ولذلك قال أبو سفيان رضي الله عنه عندما سمع ذلك والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا هذا أبو سفيان يقول ما اشتهد تحب ها تحبوا اصحابك محمد تحبوا اصحابه ابدا اي ابو سفيان كنت لا entendu cette histoire il a dit par Allah je n'ai pas vu quelqu'un qui aimait par ses compagnons comme les compagnons de محمد عليه الصلاه والسلام ام محمد عليه الصلاه والسلام ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في اتباعه والتاسي به والتمسك بسنته وسلوك منهجه هذه محبه النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل تقبل السنة ديالو تعمل بها وتبع الطريق ديالو هذا الحب ديال الرسول صلى الله عليه وسلم الى مور دي بروفيت عليه الصلاه والسلام سو كونكريتيز كومو دون لو فيت دو لو سويف دو لو بروند كوم موديل اي دو سو كومبوني ا سا فوا اي ا سا سنه قال عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اذا كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوا من اتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام وبذلك يحصل لكم حب الله سبحانه وتعالى ها donc et il est dit dans le verset l'amour du prophète عليه الصلاة والسلام se concrétise par le fait d'être conforme à sa sunna et de suivre son chemin il est dit dans le verset dites si vous aimez Allah suivez-moi Allah il vous aimera suivez qui suivez Muhammad عليه الصلاة والسلام ils vont découler quoi C'est que si vous suivez Mohammed alayhi sallam, Allah il va vous aimer. Hein? Si on le suit, Allah il nous aimera. Et attends-toi au bonheur si Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime. وانتظر إذا أحبك الله فلا تدري لا تعلم أنت أي سعادة أنت فيها عندما يحبك الله. ومحبة الله تبارك وتعالى هي الأصل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فرع عن هذا الأصل. فمن أحب الله تعالى أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعه. ولذلك فالمحبة ديال الله سبحانه وتعالى هي الأصل، والمحبة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم فرع من هذاك الأصل. وغدي معه أنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي حب الله خصو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي حب الرسول صلى الله عليه وسلم خصو يتبعه. الدليل ديال الحب ديالو والبرهان ديال الحب ديالو ديال الرسول هو إحياء السنة واتباع السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو كذاب فتيكذب، تيكذب على رسول ما تيكذبش على الله أبدا، ولكن تيخدع نفسه. لموغ الله سبحانه وتعالى سي لوريجين سي لا باز، إلا موغ دي بروفيت عليه الصلاة والسلام ديكول دو سو فوندمون. سلوي كي يما الله يفو كي يلم الرسول صلى الله عليه وسلم، et celui qui aime le prophète alayhi salatu wasalam, il faut qu'il le suive. Parce que pour prouver ce suivi, pour prouver ton amour, il faut que tu le suives. Sinon, la personne qui prétend aimer le prophète alayhi salatu wasalam et aimer Allah, il ne suit pas le prophète alayhi salatu wasalam, c'est un menteur. Il se ment à lui-même. Il se trahit lui-même, tout simplement. Hein? قالت اليهود إبراهيم عليه الصلاة والسلام منا فكذبهم الله سبحانه وتعالى. قالت النصارى إبراهيم منا فكذبهم الله سبحانه وتعالى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال رب العزة مبينا من أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. وقال على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في موضع آخر فمن تبعني فإنه مني. ولذلك يقول العلماء للناس إن أولى الناس بمحمد عليه الصلاة والسلام وأحب الناس لمحمد عليه الصلاة والسلام هم الذين يتبعونه، وهم الذين يتمسكون بسنته. أما الذين يدعون محبة رسول الله ويخالفون سنته ويخالفون طريقته فهؤلاء من أكذب الناس. تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمر في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لا تعطه، إن المحب لمن يحب مطيع. ها فالله سبحانه وتعالى من اليهود قالوا احنا وقالوا قالت النصارى احنا تنحبوا إبراهيم فكذبهم الله سبحانه وتعالى. لا إبراهيم ما كان لا يهودي ولا كان نصراني، كان مسلم كان موحد وما كان من المشركين. والله سبحانه وتعالى قال الناس اللي هما أولى بإبراهيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي دوك اللي تبعوه هما اللي تيحبوه هما اللي منه، أما اللي ما تبعوه فتيكذبوه. وقال على لسان إبراهيم فمن اتبعني فإنه من داك اللي تبعني راه مني. ها ولهذا العلماء قياسا على هذه يقولون أولى الناس أحب الناس لمحمد عليه الصلاة والسلام ها هم الذين يتبعونه، دوك اللي تيتبعوه دوك اللي حقوا السنة ديالو هم اللي يتبعوا الطريق ديالو. أما اللي تيكذب هو تيقول أنا تنحب الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف السنة ديالو ومتبع الطريقة ديالو ومخالف الأوامر ديالو، فهذا تكذب على نفسه، ما أكبر الكذابين هذا. لهذا قال الشاعر أنت تعصي الرسول، تعصي الرسول وتقول أنت لا تحبه، هذا في القياس لا ما يمكنش، هذا تناقض تناقض. ها إذا كان الحب ديالك صادق خاصك تحب خاصك تتبعه، لأن ذاك اللي تيحب شي واحد تيطيعو. ها ساك الله سبحانه وتعالى ا ديمونتي لي جويف اي لي كريتيان كونت ايزون دي كو ابراهيم ها في بارتي دو نو جويف لونديان سي كو لي كريتيان. الله سبحانه وتعالى لي زاد ديمونتي ابراهيم ني تيني جويف ني كريتيان، mais il était monothéiste. Il était soumis à Allah et ne faisait pas partie des associateurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans un autre verset comme quoi ceux qui peuvent s'attribuer Ibrahim alayhi salam, ce sont ceux qui le suivent. Hein? Et il a dit ceux qui, hein, qui ont le droit de s'attribuer Ibrahim alayhi salam, ce sont ceux qui le suivent. Ibrahim alayhi salam, dans le Coran, il dit, lui-même, il dit, celui qui me suit, il fait partie de ma voix, il fait partie de moi. Hein? Ça veut dire que celui qui ne me suit pas, au loin, au loin. Hein? Il ne m'aime pas. Celui qui ne me suit pas, il ne m'aime pas. C'est pour ça que les hommes de science, en faisant l'analogie sur ce verset, ils disent, ceux qui aiment le prophète, alayhi salam, Muhammad, ce sont ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment, ce sont ceux qui le suivent. Et ceux qui se cramponnent à sa sunna. Et qui, hein, suivent son chemin. Quant à ceux qui prétendent l'amour de Muhammad alayhi salam et qu'ils sont en divergence avec Muhammad alayhi salam, ceux-là, ce sont des grands menteurs. Hein? Et c'est pour ça qu'un poète a dit, tu désobéis au messager et tu prétends que tu l'aimes. Ça, dans l'analogie, c'est contradictoire. Et c'est blâmable. Si ton amour était véridique, tu lui aurais obéi. Car celui qui aime, obéit à celui qui l'aime. Donc si toi, tu prétends que tu aimes Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, obligatoire pour toi que tu lui obéis, sakha l'islam. ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه في الجنة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له متى الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنا قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل عملهم. أين من يبغض صحابة رسول الله؟ هذا رجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيمتى بتقوم الساعة؟ قال لي الرسول أججت لي أنت قاعد قال لي أنا موجد لها شي حاجة كثيرة قاع إلا أنني أحب الله ورسوله. وهذا في الكلام ديال الصحابة أنه كيتابع تعبد الله تيوح الله ومتبع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي الحب هذا ديال الكلام أحب الله ورسوله لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت غادي تكون مع ذوك اللي حبيتي. أنس من يسمع ذاك الكلام قال فأنا أحب النبي وأحب أبو بكر وحب عمر وأرجو أن أكون معهم وخمش العمل ديالك قد العمل ديالهم. ها كذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. من أحيا سنتي ماشي من ادعى حبي ماشي من احتفل بعيد مولدي. من أحيا سنتي فقد أحبني أحياها في صلاته أحياها في في وجهه أحياها في لباسه أحياها في أهله أحياها في بيته فقد أحب رسول الله وإذا كان كذلك فسيكون معه في الجنة. من أحيا سنتي ماشي من أحيا ليلة المولد ولا من رقص ليلة المولد ولا اللي ضرب الدف نهار المولد ولا اللي صوب الحلوى نهار المولد أبدا أبدا. Et celui qui aime le prophète alayhi salam, il sera avec lui au paradis. Un homme est venu voir le prophète alayhi salam et lui dit quand est-ce qu'il va y avoir l'heure, quand est-ce qu'il y aura la résurrection. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'est-ce que tu as préparé à l'heure. Il va dire rien du tout à Rasulallah, sauf que j'aime Allah et j'aime son messager. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit tu seras avec ceux que tu aimes. Mais attention, dans la parole de ce compagnon, sauf que j'aime Allah et j'aime son messager, ça veut dire j'accomplis le monothéisme et je suis. j'accomplis aussi les sunnas du prophète. C'est pas tout simplement, il dit avec sa bouche, j'aime Allah et j'aime le prophète là. Rasulullah a dit, tu seras avec ceux que tu aimes. Anas, quand il a entendu ça, il a dit, moi j'aime le prophète, et j'aime Abu Bakr, et j'aime Omar, et j'aimerais être avec eux, par mon amour à eux, alors que je n'ai pas les mêmes œuvres qu'ils ont. Je n'ai pas accompli les mêmes œuvres qu'ils ont, et j'aimerais être avec eux parce que je les aime. Par mon amour, je voudrais être avec eux. Il y a des œuvres. Il accomplit des œuvres dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Il aime le prophète alayhi salatu wassalam. Il aime ses nobles compagnons. Il sera avec eux. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait vivre ma sunna, c'est qui m'aime. Et celui qui m'aime, rentrera au paradis. Celui qui fit vivre ma sunna. Là, pas celui qui veille la nuit de ce qu'ils appellent le mouloud. Pas celui qui fait le gâteau ou la tarte pour ce qu'ils appellent le mouloud. Abadan. Celui qui tape sur def le jour d'Yel Mouloud. C'est pas ça. Celui qui fit vivre ma sunna. Fit vivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam dans sa prière. Hein, dans sa tenue vestimentaire, sur son visage, à l'intérieur de sa maison, avec sa femme, avec ses enfants, ben celui-là, c'est qu'il aime le prophète alayhi salatu wassalam. Et s'il l'aime, ben il sera avec. Wa qala rajulun ya Rasulallah. الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل مثله فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. هذا رجل يقول يا رسول الله إنسان تحب واحد الإنسان تعمل الخير وهو ما قدرش على هذاك العمل هذه تكون معه لأن حبيتي علاش على العمل ديال الخير اللي عنده ها؟ فالحب ديالك لهذاك العمل ديال الخير تتحبه على أنه تعمل عمل الخير فجعلك أن تكون منه. Et un homme est venu voir le prophète عليه الصلاة والسلام, il est rapporté par l'imam Bukhari, il lui a dit, يا رسول الله, l'homme aime un autre homme sur la bonne œuvre, sur le bien qu'il fait alors qu'il l'accomplit pas, il n'a pas les capacités ou là il ne sait pas accomplir ce qu'a accompli cet homme. رسول الله عليه الصلاة والسلام a dit, l'homme va être avec celui qu'il aime. Pourquoi il va être avec lui? Parce qu'il aime la bonne œuvre qu'il fait. Lui, il ne l'a fait pas pour des raisons, il n'est pas capable ou autre. Hein? Bah, l'amour qu'il a pour cet homme-là, parce qu'il fait la bonne œuvre, il fait le bien, bah, va faire qu'il va être avec lui. Wa qala Abu Dharr, radiyallahu anhu, ya Rasulallah, ar-rajulu yuhibbu al-qawma, wa la yastati'u an ya'mala bi'amalihim. Qala sallallahu alayhi wa sallam, anta ya Aba Dharr ma'a man ahbabt. قال أبو ذر فإني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت فعادها أبو ذر فعادها النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر صار رسول صلى الله عليه وسلم يقول له الرجل تحب ناس ولكن هو ما عنده الجهد باش يدير الأعمال اللي تيديره. قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم غادي تكون مع ذوك اللي حبيتي. علاش يحبهم على الاعمال اللي تيديرهم ولكن هو ما عنده السلطه باش يديرهم ها بغيت تكون معاهم بالحب ديالك ليهم. فقال لي انا تنحب الله تنحب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي غادي تكون مع دوك مع من تحب ها وعاودها ابو ذر فعاودها ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لي غادي تكون معاهم. يا ابو ذر ان جوغ الى دي يا رسول الله لوم ايلام دي بيرسون مي نو بو با اكومبلير لي زوف كيز اكومبليس. Il n'a pas les capacités. Hein? Regarde ici bien. Il parle de œuvre. Pas tout simplement un amour de la bouche. Il aime les personnes, mais il n'arrive pas ou il n'a pas les capacités à accomplir les œuvres qu'ils accomplissent. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu seras avec ce que tu aimes. Abu Dharr dit, j'aime Allah et son messager. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, tu seras avec ce que tu aimes. Il l'a répété plusieurs fois et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a répété la même nouvelle, la même bonne annonce. Hein? Face à Allah l'Azim, Rabbul Arsh l'Azim, an yarzuqana wa iyyakum sidqa hubbillah wa sidqa hubbi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ittiba' al-Mustafa alayhi sallallahu alayhi wa sallam likay yakuna lana dalilan على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب صحبه الكرام رضوان الله عليهم. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.